بالله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى، وهو شرط الإطلاق الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، وتكلمنا فيه عن هذا الشرط وأهميته بالنسبة لتمييز أسماء الله الحسنى، وعن مرجعية هذا الشرط من كلام السابقين. ونتحدث أيضا عن أنواع التقييد في القرآن والسنة، والأسماء التي توافقت مع شرط الإطلاق، والأسماء المقيدة التي لم تتوافق مع هذا الشرط. كنا في مرجعية الشرط الثالث على ما أذكر، إن ما فيش واحد من أهل العلم إلا وتحدث عن قضية الإطلاق والتقييد، وحاول أن يتتبع في الأسماء المطلقة، وهو يحصي الأسماء الحسنى. مش ولا واحد من أهل العلم تكلم عن قضية الأسماء إلا وقال إن الأسماء بتنقسم لقسمين: اسم مطلق في الدلالة على الحسن يفيد المدح والثناء عن الله بنفسه، واسم مقيد يذكر كما ورد، وهو هو المقصود بشرط الإطلاق. لكن احنا عبرنا عن المسألة كما قلت بصورة يفهمها عامة الناس وخاصته، انما واحد يقول لك لا، الإطلاق ده شرط باطل، فهذا يعني ان هذا الشخص يجادل في قضية مسلمة، مش ما فيش مسألة اختلفوا عليها ولا شيء. لا ابدا، هي المسألة ان الشيخ لما بيجي يحصل اسماء فبيجمع الاول الاسماء المطلقة، فان عجز عن استكمال الاسماء المطلقة الى 99 يحاول ياخذ من الاسماء المقيدة. ولا أحسب أن أحدا أشار إلى مسألة إن في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد ووقع هذا بشيء عملي، لأن لم واحد يدعي شيء فيقول لك إيه البينة؟ فالبينة أن تأتي لي بأسماء مطلقة وأسماء إيه؟ مقيدة. فإذا ظهرت الأسماء المطلقة والمقيدة، يبقى إذن في هذه الحالة ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، الكلام يصدق بعضه بعضا، ونقول الحمد لله أن وفق إلى إظهار هذه النتيجة في هذا الوقت، ونعم من ربنا سبحانه وتعالى على الشخص وعلى من يريد أن يتعبد الله بأسمائه أن يعرفها وأن يميزها. إنما واحد يقول لا، ما فيش أسماء مطلقة ولا مقيدة والأسماء كلها هي ما أطلقه الله على نفسه، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك إحنا اتكلمنا على كلام العلامة ابن حجر في المرة الماضية، وأيضا لما تتبعنا الأسماء المطلقة والمقيدة، الأسماء المطلقة في جمع العلامة ابن حجر والعلامة ابن حزم طلعوا 93 اسم من الأسماء التي تتبعناها وذكرناها نصا، وهذا الكلام تحدثنا عنه قبل ذلك، واتكلمنا على كلام ابن القيم في التقييد والإطلاق، وبينا أيضا أن كلام ابن القيم في التقييد والإطلاق ذكر في أسماء ما عليهاش دليل، فابن القيم هو الذي يطالب بالدليل على هذه الأسماء، طالما أن الأسماء توقيفية ومنهج أهل السنة والجماعة أن كل يؤخذ من كلامه ويرد، فأين الدليل؟ من الذي سمى الله عز وجل المانع أو الضار؟ المنتقم ورد مقيد ماشي، لكن المانع والضار أيضا النافع، أين الدليل؟ أين الدليل على المعز المزل؟ هو قال العفو، منتقم العفو، المعز المزل. فابن القيم بيقول علشان يعني نحمل كلام ابن القيم على المحمل السليم، أنه لو أطلقت هذه الأسماء زي الضار على فرض ثبوتها وصحتها، فمن باب الأدب مع الله عز وجل ألا تطلق المعز إلا في مقابل إيه؟ المزل في مقابل المعز، والضار في مقابل النافع. لكن لما تسأل ابن القيم أو غير ابن القيم أين الدليل على هذه الأسماء، فلن يأتي لك بدليل، لأنها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. نعم. وفي اللجنة الدائمة أيضا تحدثنا، وكلام الدكتور المصير نفس الكلام ذكرناه، لكن كلام الدكتور ياسر برهامي هو أوضح شوية في قضية الإطلاق والتقييد. الأخ اللي سأله يقول قرأت كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضواني الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وقال بإنكار اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال والأخبار، وعلى هذا ضعف أسماء كثيرة من الأسماء المتداولة والتي ذكرها ابن تيمية وابن القيم وحافظ حكمي وغيره. فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة والفعل، ودي المسألة دي اتكلمنا عنها بالتفصيل. وما دامت الأسماء والصفات توقيفية فلماذا نشتق الصفة من الاسم وليس العكس؟ هو المفروض اشتق الاسم من الصفة يعني، وهذا قصد السائل. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ وما رأي فضيلتكم في بحث الأسماء الحسنى للشيخ محمود؟ واضح الصورة كده؟ انت اللي محتاج نظاره بقى اشعه هارد النص ها وليه. فلماذا نشتق الصفه من الاسم؟ لا، هو الاسم من الصفه، وما دامت الاسماء والصفات توقيفيه فلماذا نشتق الاسم منين؟ من الصفه. هو دلوقتي بيتكلم على ايه؟ على اشتقاق الاسماء من الصفات والايه والافعال. طب اذا كانت الاسماء توقيفيه وردت بنصها، ايه اللي يخلينا يا شيخ ياسر نشتق الاسم منين؟ من الصفه. يبقى الصح انها تكون الاسم من الصفه. ايوه ايوه مش كده برضه؟ وليس العكس. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ اللي هذا ما يخصنا في السؤال. بقول الراجح صحه الاشتقاق من الافعال والصفات الوارده إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقص ولا توهم نقصا، وهذا قول عامة السلف، وهذا لا ينافي التوقيف. وإحنا ردنا على الكلام ده بالتفصيل وقلنا عامة السلف كان يقصد ثلاثة اللي هو مين؟ سفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي وجعفر الصادق، وبان لنا من جمعهم إن الجمع نفسه حصل في أكثر من 50 موضع في السهو في مواضع جمع الأسماء لهؤلاء الثلاثة الأعلام. راجع البحث في هذا كتاب المنة شرح عقيدة أهل السنة. تعريف بقى الشيخ ياسر بيقول إيه؟ والاسم المطلق الذي ورد مطلقا وهو يدل على الكمال حيثما ذكر، والمقيد ورد مقيدا كنحو خير الماكرين. على فكرة هو طبعا بيتكلم إن في الأسماء في مطلق وفيه إيه؟ مقيد، بس التعريف بتاعه ده لا يناسب الإطلاق والتقييد اللي ذكره أهل العلم. ليه بقى؟ لأن خير الماكرين يدل على على الكمال حيثما ذكر، مش كده برضه؟ يدل على الإيه؟ على الكمال حيثما ذكر طالما أنت ذكرت مقيد. وإنما التعريف الدقيق هو الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفيد المدح والثناء على الله بإيه؟ بنفسه، وليس ما يدل على الكمال حيثما ذكر، لأن الأسماء المقيدة أيضا تدل على الكمال حيثما ذكرت طالما أنها إيه؟ مقيدة. يبقى الصح إن احنا نقول المطلق هو ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. يبقى ضابط الإطلاق ما هوش واضح حتى عند الشيخ، وإن كان الشيخ بيقول يعني الشيخ بيقول إن فيه أسماء مطلقة ومقيدة. طب ما هو المطلق المقيد؟ لما ذكره الشيخ قال ما يدل على الكمال حيثما ذكر، وهو هذا قريب مما ذكره أخونا الكريم الأخ محمد جبر في إن المطلق هو ما أطلقه الله على نفسه سواء كان مطلقا أو كان إيه مقيدا. هذا قريب من هذا الكلام. لكن خلينا نقول إن الاسم المطلق اللي بيقول الشيخ ياسر له نوعية، والمقيد له نوعية أخرى أو صفة أخرى. بل لو أطلق أوهم نقصا كما لو قلنا ماكر أو مكار، يبقى الصح إن احنا نقول إن المطلق هو ما يفيد المدح والثناء على الله بإيه؟ بنفسه، والمقيد ما يفيد المدح والثناء على الله بغيره. هو ده المنطق والعقل، وأيضا هو ده الدليل حتى في كلام الشيخ. يعني كلام الشيخ نفسه يقول لك لو أطلق لأوهم نقص، يبقى معنى الإطلاق أنه لم يرد بنفسه، التقييد انه لا يرد بنفسه، والاطلاق ان يرد بنفسه، وهذا ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يجوز هذا في حق الله تعالى ان احنا نطلق ما قيده الله. وبحث الشيخ محمود حفظه الله في نظر تخطئة عامة السلف واهل العلم، ونحن طبعا ظهر لنا بالدليل القاطع ان ما ذكره الائمة الاعلام من خطأ او سهو لا ينقص من قدرهم، ونحن ما خطأناهم، بل الخطأ ثابت والخطأ مرفوع. يعني مسألة الخطأ دي محدش هيقول لك ان اسم ورد زي الباري في سورة البقرة هو يقول ما وردش في البقرة اسم اكتر من كده, ان هيقول لك ده مش خطأ, لا ده خطأ بس نسميه سهو, هذا سهو غير متعمد. ولا نخطئ السلف في اننا مثلا ذكرنا شيء في غير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله, لان القضية الخطيرة والاساسية يا اخوانا في فهم السلف, الفهم السلفي فهموها كده صحصحوا معايا الله يبارك فيه. انا لما اقول لك فهم السلف, فهم السلف ان انت ما ترجعش في مصدر كلامك الا الى الكتاب والسنة. يعني لو واحد رجع الى الكتاب والسنة وصدق خبر الله ونفذ امره هو ده السلف. اما فهم السلف, لان فهم السلف قالوا كده, اما فهم السلف بمعنى اعتماد كلامهم في منزلة القرآن هو ده الخطأ. يبقى دلوقتي واحد عايز يبقى على الطريقة السلفية, ارجع الى نص القرآن ونص ما ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخذ المنهج العام اللي عليه السلف. المنهج العام ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر, يبقى انت كده سلف. فأنا لما أقول قال الله وقال الرسول يبقى هو ده منهج السلف الصالح. وليست السلفية تبعية لألفاظ أناس مهما كان شأنهم ومنزلتهم في نفوسنا حتى لو أخطأ. يعني مين اللي هيقول لك إن ابن حجر في الأخطاء اللي استدركناها عليه في المحاضرة الماضية إن هذه ليست أخطاء بشرية يمكن أن يقع فيها أي إنسان؟ انتوا معايا ولا يا اخوانا؟ يعني ما حدش هيجادل فيها, واللي هيجادل فيها يقول لك لا انت بتخطى عامه السلف. انا اللي بخطى عامه السلف ان انا بقول لك قال الله وقال الرسول, يعني الحكايه محتاجه اعاده نظر. المهم, وهناك قواعد لم يسبق اليها, طلع ان كل القواعد سبقنا اليها وفي دليل عليها عكس ما قال الشيخ تماما, فالشيخ يتحمل مسؤوليه كلامه. طبعا في مساله الاشتقاق هو قال برضه نقول قال الله تعالى هل يصح اشتقاق الأسماء من الأفعال. هو طبعا خلط بين قضية اشتقاق الأسماء من الأفعال واشتقاق الأسماء من الأسماء المقيدة, وإن كان الشيخ ما صغاش بشكل كويس, يعني بقول الأسماء لابد أن تكون حسنة سواء أكان ذلك في اشتقاق يعني من الأفعال أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم. هو يقصد إيه؟ ها؟ إطلاق ما قيده الله ورسوله. فمثلا قوله تعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون, قد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم الزارعون, فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول لابد أن تكون الأسماء حسنى, فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال, لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه. فين؟ لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق. خليك معايا دلوقتي. أولا الزارع ورد اسم فاعل, والزارع ما وردش فيه قرينة مباشرة من حيث الإضافة, بل القرينة وردت من خلال الإيه؟ السياق. يعني إذن فيه تقييد يقر به واحد زي الشيخ ياسر في مسألة التقييد من خلال ايه؟ سياق النص. يعني سياق النص بيقيد الاسم. يعني اللي هينكر على مسألة التقييد في يعني سبحان الله, يعني انا بستغرب في مسألة الزارع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, قالوا إن الاسم هنا مقيد. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وقال ونحن الوارثون, إنا نحن نحيي ونميت ونحن الايه؟ الوارثون. دي قالوا فيها مطلق, يعني الوارث في الأسماء المشهورة, والشيخ ياسر شرح الاسم ده للناس واتكلم عنه وكل الناس اتكلم عنه قالوا عنه ايه؟ مطلق. وهنا في الزارع قالوا ردوا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. فلما جه الدكتور محمود قال شرط الاطلاق, فقال ان الزارع مقيد وان الوارث مطلق, قالوا شرط الاطلاق شرط ما انزل الله به من سلطان. والله انا بستغرب اذا كان ده كلامهم نفسه, بنصي، بس كل ما هنالك انني ولك صغت الكلام بصوره مباشره يفهمها الناس على طول. فقلنا ان الوارث مطلق وان الزارع مقيد، وهذا نص كلام الشيخ في ان الزارع هنا مقيد بالسياق، والوارث من الاسماء المشهوره اللي هو بيعتمدها اصلا كاسماء مطلقه لله تبارك وتعالى. لا حد انكر ولا حد قال شرط ما انزل الله به من سلطان لكلام الشيخ ياسر البرهامي او حتى لكلام المشايخ قبله، زي برضو الشيخ ابن عثيمين لما قال ان الوارث من الاسماء والزارع من الاسماء المقيده او ما يقيد بالسياق زي ما يتلجم الفتوى. ايه القصد؟ نكمل كلامه في المساله. قل لا يجوز ان تجرده عن السياق، بمعنى انه لا يجوز ان تطلقه بعيدا عن السياق، وكذلك لا يجوز ان يقول ان الله رابع ثلاثه ولا سادس خمسه لان ذلك يوهم نقصا. لا، هي لا توهم نقصا ولا شيء، بل رابع ثلاثه وسادس خمسه لها توجيه اخر هتعرفوه بعد شوي. رابع ثلاثه وسادس خمسه لاسماء الاعداد ما خلا الواحد، لان الواحد بيدل على معنى الانفراد مش العدد، خلاف الواحد والاحد والوتر. انا هقولها لكم بعد شويه ان شاء الله، جايه في وقتها في دلاله الاسم على الوصف. عند الحديث عن دلاله الاسم على الوصف هيبان لكم ليه ثالث ثلاثه وسادس خمسه ما هياش من الاسماء الحسنى. طيب، ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، وقوله وكذلك لا نقول ان الله ماكر خادع او مستهزئ، لان ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغه على معنى النقص والذم، واسماء الله حسنى. هنا في خلط في حاجه يعني كنا عايز ابينها، وانتم الوقت اصبحتوا تدركوا هذه القضيه بسهوله، ان الماكر والخادع وردت اسماء كاسماء فاعل، مش كده؟ الماكر اسم فاعل والخادع ايه؟ اسم فاعل. والمستهزئ ما وردش، ورد فعل، الله يستهزئ بهم. فلما يجوا يتكلموا بيخلطوا بين الاسماء وبين الايه؟ الافعال. لان حكايه المساله ديت ان هو مساله تتبع الاسماء المقيده والمطلقه ما كانش حد بيقوم بها بصوره يفصلها كلها، هو يذكر نماذج بس، فمن ضمن النماذج يعني خد زيها. انما لما تيجي تتكلم بقى بصوره علميه، الماكر ورد اسم، ويمكرون يمكر الله والله خير الايه؟ الماكر. الخادع ورد اسم، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المستهزئ ما وردش اسم، ورد ايه؟ فعل. فاحنا نقول ان هو ان الاسماء اللي ربنا ذكرها اسماء، وهذه قيدها رب العزة والجلال فنقيدها. الأفعال اللي ربنا ذكرها وهي مقيدة بمواضع الكمال نقول ربنا سبحانه وتعالى قيدها فنقيدها، فنقيد ما قيده الله سواء كان اسما أو وصفا أو إيه أو فعلا. هو ده الكلام العلمي اللي يتقال. ولذلك في معلومة جميلة جدا، واحد من الإخوة سألني فيه، وأنا صراحة الوقت بعتبرها زي قاعدة من القواعد. هو سأل عشان يقررها، قعد درس الموضوع مرة واثنين وحضر كم محاضرة وحضر وسمع، فقال لي يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال، هل التوقيف على الاسم توقيف على الاسم والوصف والفعل، وهل التوقيف على الوصف توقيف على الوصف والفعل، وهل التوقيف على الفعل توقيف على الوصف والفعل؟ قلت له كلامك مظبوط وسليم 100%، لكن التوقيف على الفعل وعلى الوصف ليس توقيفا على الاسم. يبقى ممكن نكتبها تفيدكم المعلومه دي. عند اهل السنه والجماعه اللي هم السلف الصالح، التوقيف على الاسم يعني ايه؟ التوقيف على الاسم يعني اذا ورد النص في القران او السنه بذكر الاسم، التوقيف على الاسم توقيف على الاسم والوصف والفعل، اقدر اخذ منه الوصف واخذ منه الفعل، فاقول ان الخالق دل على صفه الخالقيه وعلى فعل الخلق، خلق. القدير دل على اسم الله القدير وعلى صفة القدرة وعلى وصف التقدير. طيب، يبقى التوقيف على الاسم، ها؟ توقيف على ايه؟ على الاسم والوصف والفعل. التوقيف على الوصف او الفعل توقيف على الوصف والفعل معا. وليس توقيفا على فهمتوها كلكم؟ اللي مش فاهمها يرفع ايده. الله يكرمك يا شيخ عادل. التوقيف على الاسم يعني اذا ورد الاسم نصا في القرآن او في السنة فهذا يعني انه من اسماء الله الحسنى لورود النص، لان الاسماء توقيفية. وايضا اخذ منه الوصف اشتقاقا من الاسم ويبقى الوصف توقيفي لورود الايه؟ الاسم. واخذ منه الفعل والفعل برضو هنا توقيفي لورود الاسم. طب اذا ورد التوقيف يعني النص بذكر الوصف او الفعل فيبقى توقيف على الوصف والفعل وليس على الاسم. ليه؟ لان الاسم هنا هتاخده اشتقاقا والاشتقاق هنا لا يجوز اعتقادا ولا تكليفا. فمثلا يعني لما نقول يسر ثم السبيل يسر، يسر هنا ايه؟ فعل. فلما اقول لك التيسير وصف فعل الله عز وجل اقول لك صح لقوله تعالى ثم السبيل يسر. لكن من اسماء الله الحسنى الميسر اقول لك لا، لان ما وردش بقى توقيف. اتضحت النقطه ديت؟ فهمتوها يا اخوانا؟ لعل المسألة دي تبقى واضحة في أذهانكم على أساس دي هتساعدكم في مسألة فهم ترميز المصحف وترميز السنة بإذن الله تعالى. فهنا الكلام يعني عايم، لأن كلمات ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم وأسماء الله الحسنى، فلابد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق لله تعالى. فنقول الله خير الماكرين، الله مستهزئ بالمنافقين، ما ينفعش. لان هنا توقيف على ايه؟ الفعل وليس على الاسم. احسنت، فهنا خطا. ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ هو نفسه جاب الاسم توقيف، لكن هنا ما جابهاش لان ما فيش نص. لو كان نص كان جابها زي ما قال والله خير الماكرين، فورد في القران خير الماكرين. فكلمه خادعهم اسم، ولكن لا نقول هو خادع بل نقولها فين؟ يبقى هنا بيقول بالتقييد به التقييد بسياق النص. نعم. أما الأسماء المطلقة في السياق أو خارجها فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، مثل العلي العظيم الحليم العليم كده الأمور تمشي شوية. سواء كانت مشتقة، لا هنا ما ينفعش، ينفع نقول سواء كانت مشتقة أم وردت بصيغة الاسم فلا يشتق مطلقا إلا ما دل على الكمال، والله أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. اللهم نحن والله إخواني عايز أوضح لكم أن المسألة بنحرص فيها على إخواننا على قدر ما نستطيع، بس هم اللي ما هم مش حرصين أبدا على موضوع وصول القضية في أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة إلى عامة الناس. أنواع التقييد في القرآن والسنة، بتتبع أنواع التقييد وجدنا الآتي: في تقييد صريح ينص فيه الحق سبحانه وتعالى على ما قيد به الاسم، ولا يصح في هذه الأسماء إلا التقييد، زي مثلا المنتقم. ربنا يقول إنا من المجرمين منتقمون، فلو حتى أطلق الاسم لازم يبقى إيه؟ مقيد. زي الخادع والعدو والمخزي والمهلك والمعذب وغير ذلك من الأسماء. مثل هذه الأسماء التقييد فيها تقييد صريح، وتقييد صريح بالمنافقين أو بأعداء الله، فما ينفعش واحد إيه يعمله. ولو أطلقت في نص يبقى لازم مقيدة بالسياق قبلها، وما فيش اسم من هذه الأسماء ورد مطلقا بذاته، بل هتلاقي في السياق إما مقيد تقييد صريح أو تقييد من خلال السياق أو تقييد لازم يكون في الاسم وإلا لا يدل على الكمال. فمثل هذا النوع من التقييد ينبغي أن يذكر كما ورد النص به مقرونا فيه الاسم بغيره من أنواع الإضافة أو التقييد أو التخصيص. طيب في بقى تقييد ربنا يذكره بأشخاص أو ما شابه ذلك، زي ما يقول مثلا في التقييد الصريح الحفي والصاحب والخليفة وغير ذلك من الأسماء، فإن الله عز وجل هو الحفي بإبراهيم وهو الصاحب فين؟ في الصف، لأن الصحبة إن هو بتبقى للمؤمنين كمعية خاصة، والخليفة في الأهل. خليكم معايا هنا، الصحبة اللي موجودة في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى معية خاصة، وليست المعية العامة اللي بتشمل المؤمنين والكافرين. اللهم أنت الصاحب في السفر الرعاية الخاصة، والخليفة في الأهل دي رعاية خاصة. والرعاية الخاصة بتبقى مع المؤمنين ولا مع الكافرين؟ مع المؤمنين. أما مسألة الهداية العامة أو المعية العامة فدي للمؤمنين والكافرين، والغالب على أمره والفعال لما يريد والقائم على نفس كل نفس بما كسب، هو كاشف الضر وهو المقلب لقلوبنا والمصرف والمثبت لها، وهو المستعان على أمورنا، وهو الناصر لأنبيائه والصانع لما شاء والمحيط بكل شيء. بكل أسماء فيها تقييد نص صريح من خلال ذكر الاسم مقرونا بإضافته. طيب النوع الثاني من التقييد، التقييد بالإضافة، والأسماء فيه تفيد المدح والثناء على الله بذكر المضاف إليه كما في اسمه الشديد، حيث أضاف الشديد للعقاب والمحال، فهو سبحانه شديد العقاب وشديد المحال، ومثله أهل التقوى والمغفرة وجامع الناس بديع السماوات، دي كلها أسماء مقيدة من خلال الإضافة. يعني البديع، بديع، فأضاف البديع للسماوات وخصها بالسماوات. طب واحد يقول لي ربنا أبدع كل شيء وخلق، بس في أشياء تحتاج منا إلى ألا نطلق اسم البديع مقرونا بها. يعني مثلا هنقول ربنا سبحانه وتعالى بديع للكلاب والخنازير والصراصير والحشرات والثعابين وهذه الأشياء، لأن في خير وفي شر، فربنا سبحانه وتعالى مال بديع السماوات، على أن الاسم خلال إضافة يظهر معاني الكمال. ولذلك حتى لا يجوز في الأسماء أن نقيد إلا ما قيده الله عز وجل. يعني لا يصح، حتى ما قال بعض من الوزير بيقول لي لا يصح إطلاق رب الكلاب والخنازير على رب العزة والجلال، مع أن الرب يرد مطلق ويرد مقيد، لكن التقييد بتاعك أنت ينبغي أن تتقيد فيه حتى بالنصوص الشرعية. نعم. وكذلك بديع السماوات ونور السماوات وفاطرها وقيمها وخير الحافظين والحاكمين والراحمين، وذو المضافة إلى وصف من أوصاف الله أو خلق من خلقه كذي الجلال والإكرام وذي العرش وذي المعارج. وبعدين ده اللي توصلنا إليه في التقييد، يعني علماء ما كانوش يذكروا هذه الأسماء ليه؟ علشان التقييد اللي فيه. احنا بنصنف أنواع التقييد عشان نبسط المسألة لعامة الناس، ولو واحد عايز يفصل المقيد كله ويتكلم عنه فأرنا يا أخي جهدك. النوع الثالث، التقييد الظاهر في سياق النص كما ورد في اسمه الزارع، ده اللي اتكلم عنه مين؟ الشيخ ياسر. والمنزل والمنشئ في قول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الإيه؟ هو بيتكلم عن الماء، فهي مقيدة بالماء. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الإيه؟ الكلام هنا منشئ لمين؟ للنار. الزارع اسم المقيد في النص بما يحرسون، ولا يقال لما نبت في الصحراء من غير حرف أو إرواء زراعة. الزراعة لا تقال إلا لحرس. أنت فاهمين دي يا كلمة؟ يعني اللي نبت في الصحراء نقول دي زراعة؟ لا، الزراعة أنك تحرث وتتخير نوعية الحبوب اللي هتزرعها. هنا في الحالة دي سماها زراعة. فالله نص على أنه حتى لو وضعتم أنتم نوعية البذور فإن الذي ينبتها ويحرثها ويزرعه هو الله عز وجل. وقس على ذلك الماهد والموسع، اسمان مقيدان في ظاهر النص بالسماء والأرض، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. يعني مسألة الإطلاق والتقييد اللي حينازع فيها يبقى كأنه ما قرأش حاجة في كلام السلف الصالح ولا توصل إلى شيء من كلامه، وكده أصبحت واضحة. طيب الأسماء اللي توافقت مع شرط الإطلاق، الأسماء دي بقى طبعا أنتم تعلمونها، أنا مش هذكرها بأدلتها وتفاصيل لأنها هتاخد وقت، لكن راجعوا الأسماء دي في كل اسم منها. الرحمن الرحيم هل انطبق عليه شرط الإطلاق ولا لا؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر انطبق عليه الشروط ولا لا؟ وقص على ذلك وانت ماشي كده. الخالق البارئ المصور، الاول الاخر الظاهر الباطن، السميع البصير، المولى النصير، عفو القدير، لطيف الخبير، الوتر، ان الله وتر يحب الوتر، هذه الاسماء بنصها. الجميع، الحي الستير، كبير المتعال، الواحد القهار، الحق المبين، القوي المتين، ادي الادله جنبها، ادي الاسم وادي دليل ونص. ولاحظ يقول لك نصه يعني ايه؟ يعني مول القوي، القوي الف ولام وقاف وواو ويه، هتلاقيها في الايه هي نفسها. يعني معنى كده ان الدكتور محمود ملوش دخل خالص، غير ان انا باخد ايدك وبشاور لك على الاسم. فدوري، دوري انا في الدراسه ايه؟ او دورك بعد كده انت على اساس هتبين للناس الحق والمساله، ان كل اللي احنا عايزينه منك انك تدل الناس على التوقيت، فتاخد الاخ كده هوت من ايده وتقول له شوف افتح المصحف شايف الايه ايه، افتح الكتاب السنه اهو، يبقى في الحاله دي هيقول لك ايه؟ وهذا هو المعضل في المساله الان، ان القضيه الان لا يسع احد من المسلمين ان يرد اسما في كتاب رب العالمين ورد منصه. انت هتعمل فيه ايه؟ دعك من جهد الدكتور محمود ومن بحث الدكتور محمود ومن كتاب، ارميه البحر اضرب بيه عرض الحق. هو بشر يخطئ ويصيب زي ما انت بشر وتخطئ وتصيب، لكن المعصوم كلام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل فيه ايه؟ فانت عندك دلوقتي قائمه ملزمه باسماء الله المطلقه واسماء الله المقيده. هتقول لا ده مطلق وده مقيد وانا مختلف معك فيه، المهم يكون اسماء وردت بنصها سواء مطلق او مقيد. الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الى اخر ما ذكرنا من اسماء الله. نكملها كده بس على اساس اخواننا يشوفوها، والكاميرا بتصورها اهو. التواب الحكيم، الغني الكريم، الاحد الصمد، القريب المجيب، الغفور الودود، الولي الحميد، الحفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. خلي بالكم هنا طبعا على الشرط اللي التزمناه ان الاضافه الى العلو الفوقيه ايه؟ اطلاق. نعم. الحفيظ المجيد ذو العرش المجيد، فتاح الشهيد، فتاح وهو الفتاح العليم وهو على كل شيء شهيد، الحديث المقدم المؤخر، انت المقدم وانت المؤخر، الملك المقتدر عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المسعر القابض الباسط الراس، ان الله هو المسعر القابض الباسط الراس، القاهر الديان الشاكر المنان، القادر الخلاق المالك الرزاق، الوكيل الرقيب المحسن الحسيب، الشافي كل طبعا اسم معه دليله، الرفيق المعطي المقيم، السيد الطيب الحكم الأكرم، البر الغفار الرؤوف الوهاب، الجواد السبوح الوارث، الرب الأعلى الإله. تلك هي الأسماء التي توافقت مع شروط الإحصاء، 99 اسما وردت بالنص الإلهي النبوي، 78 اسما في القرآن، و21 اسما في السنة. دلوقتي الأسماء دي أنا بسأل أحد الإخوة بقول له يا أخي الأسماء دي ثابتة بنصها، لو واحد قال لك هذه الأسماء اللي جمعها الدكتور محمود وموجودة بنصها، طلب منك وخيرك ما الذي ترتضيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأسماء اللي ثابتة بأدلتها دي اللي احنا ورناها لكم، ولا الأسماء المشهورة اللي فيها 21 اسم ما عليهوش دليل؟ أيهما تقدم للأمة بحيث تدعو الله بها؟ بغض النظر احتمال ده يكون في خطأ واحتمال ده يكون في خطأ، ماشي، جمع ده ممكن يكون في خطأ وجمع ده ممكن يكون في خطأ، بس هنا في 21 اسم معلوش دليل، ودي الأسماء واضحة زي النص، تقدم مين؟ صعب عليه إن هو يقولها، ما رضاش يقولها. قل ده اجتهد وده اجتهد وكل واحد يؤخذ من كلامه وما رد. يا أخي سيبك من كلام، أنا بقول لك الأسماء اللي ثابتة بأدلتها، تجيبه يمين تجيبه شمال مش عايز يقول. يبقى المسألة حاجة تانية بقى، ما فيش داعي لذكرها. طيب نأتي إلى الأسماء المقيدة التي لم تتوافق مع شرط الإحصاء مع شرط الإطلاق وهي تذكر مقيدة كما ورد النص. شروط الأسماء المقيدة وما يتعلق بها سيأتي وقتها بإذن الله تبارك وتعالى، هي نفس الضوابط، بس إذا لم نلتزم بالإطلاق هيظهر 99 اسم مقيد. يعني الضوابط اللي احنا ماشيين عليها او الشروط. في شرط الاطلاق التزمت بشرط الاطلاق هيطلع معك 99 اسم مطلق، لم تلتزم بشرط الاطلاق هيطلع معك كام؟ 99 مقيد. 99 مقيد، 99 مقيد. دي الجديد في الموضوع ان في 99 مقيد ورا المرسم، ما فيش ولا اسم احنا اشتقيناه، وكل اسم في احد انواع التقييد الثلاثه على الضوابط اللي احنا ذكرناها في انواع التقييد. المحاضرة النهاردة بإذن الله تعالى عن الشرط اللي هو الرابع من شروط الإحصاء، دلالة الاسم على الوصف. دلالة الاسم على الوصف كشرط من شروط الإحصاء لازم. ليه؟ هنا في هذا الشرط بنقول لابد لإحصاء الاسم من دلالة على الوصف، وأن يكون اسما على مسمى، فأسماء الله لا تكون حسنى بلا معنى، فلا بد من دلالتها على المعنى الذي تضمنه كل اسم والذي يختلف عن الآخر. ودليل ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بيقول ابن تيمية وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به. ودلالة الاسم على الوصف سواء كان مطلقا أو كان إيه مقيدا لازم دلالة الاسم على الوصف. ولهذا كانت حسنة، والحسنة بخلاف السوءة فكلها حسنة، والحسن محبوب ممدوح. كما أن الأسماء الجامدة لا مدح فيها ولا دلالة على الثناء، لا دلالة لها على الثناء، ويلزم أيضا من كونها جامدة أنه لا معنى لها ولا قيمة لتعدادها أو الدعوة إلى إحصائها. ويترتب على ذلك لو قلنا أن أسماء الله بلا معنى أو لا تدل على وصف يبقى مفيش فايدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله كام 99 اسم، إن كلها هتبقى أعلام على الذات بلا أوصاف. فالرحمن هو الملك هو القدوس، تم الفرق بين الرحمن والقدوس لك ولا فرق؟ الملك هو الله والقدوس هو الله، ومفيش فرق بين معنى ده ودون معنى ده، يبقى إيه لازمة الاثنين؟ ملهمش أي لازمة على حسب كلامهم طبعا. تعالى الله عن ذلك. كما أن الله بيّن أن أسماءه الحسنى أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على معاني الكمال، فقال سبحانه في الدلالة على عالميتها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو من 99 أو المطلق أو المقيد، فكلها تدل على مسمى واحد ولا فرق بين الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس إلى آخر الأسماء، فهي من جهة العالمية مترادفة. أما من جهة دلالتها على الوصفية فهي متنوعة ومختلفة. قال تعالى في الدلالة على وصفيتها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ووجه الاستدلال أن دعاء الله بها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب حاجته واضطراره من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل أو غير ذلك من أحوال العباد. الضعيف يدعو الله باسم القادر القدير المقتدر القوي، والفقير يدعوه باسمه المعطي المقيت الرزاق الغني، المقهور المظلوم يدعوه باسم الحي القيوم، إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عما أظهر لهم من أسمائه الحسنى. وأنا قلت برضو في كلام هو ذكر ابن القيم ان الاسماء لها اعتبار من حيث الدلاله على الذات واعتبار من حيث الدلاله على الصفات، واهل العلم استقبحوا مذهب المعتزله لانهم اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات، وهذا تقدم ايضا الحديث عنه. لكن اللي احنا عايزين نتكلم عنه الان انواع الاضافه المضاف الى الله تبارك وتعالى، ده مهم جدا عشان نفهم هذا الشرع. احيانا يا اخوانا في الشرط الرابع ركزوا معايا عشان تفهموا دي كويس وتفهموا حكاية دلالة الاسم على الوصف، دي افادتنا في ايه؟ كشفت الحق في قضية اسماء الله، وكشفت الضلال الذي وقع فيه النصارى في قضية اسماء الله اللي هي قضية دلالة الاسم على الوصف دي. بس خليكم معايا في انواع المضاف الى الله عز وجل. المضاف إلى الله على ثلاثة أقسام، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوق. يعني إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو من صفاته وغير مخلوق، زي إيه؟ كلام الله وعلم الله. يعني كلام الله صفة لله تبارك وتعالى ولا مخلوق من مخلوقات الله؟ قولوا المعتزل قالوا ايه؟ مخلوق. وهم يقصدون بكل الصفات كده ان الصفات ديت مخلوقات، وعلم الله، قدرة الله، خلق الله إلى غير ذلك، هذه كلها إيه؟ أوصاف رب العزة والجلال. وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته. ركزوا معايا وصحصحوا في اللي جاي، كل واحد كده يفوق وينتبه. لما نقول مساجد الله أو بيت الله، ناقة الله، هذه أعيان قائمة أضيفت إلى الله تبارك وتعالى، ليس من إضافة الصفة الموصوف ولكن من إضافة المخلوق إلى إيه؟ إلى الخالق. وهنا الإضافة تقتضي التشريف، لأن لازم يكون إضافة لها معنى، لأن كل الأشياء مخلوقات رب العزة والجلال، فتخصص بعض الأشياء بالإضافة دون بعض لتشريفها. طب إذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق، زي ونفخت فيه من روحي. الروح هنا مخلوقة لأنها تتعلق بعين مخلوقة اللي هو جبريل، يبقى روحي هنا اللي هي روح مين؟ جبريل. والروح نفسها مخلوق، فده من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق، وليس من إضافة صفة إلى موصوف. أحيانا ترد بعض الصفات أو بعض الكلمات تحتمل الوجهين معا، يعني هي مرة من إضافة صفة الموصوف ومرة ثانية من إضافة مخلوق إلى خالق، زي الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا، وده وجهتنا في المصحف كثير، أما يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى هو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله اللي هنا المطر، فهل المطر من إضافة الصفة الموصوف ولا من إضافة المخلوق لخالق؟ المخلوق لخالق. الرحمة هنا قد تكون دل على الصفة بدلالة الاسم، اسم الله الرحمن دل على صفة الرحمة، صفة الرحمة صفة من صفاته، وقد تكون بمعنى المطر، زي لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وذكر آثارها، الرياح والأمطار التي يحيي الله به الأرض بعد بها الأرض بعد موتها، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والرحمة قد تطلق كوصف فعل الرحمن، وتطلق أيضا على أسباب الرحمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى للجنة في الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. أحيانا بقى ربنا يعبر عن المخلوق بذكر الخالق على اعتبار أنه خلقه. يعني افهموا المثل ده، لو واحد منكم كده ربنا يكرمكم جميعا وتروحوا تعملوا عمرة وتزوروا المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل، فلما واحد يقف يقول لك إيه التوسعة اللي حصلت في المسجد دي، مين اللي عملها؟ فيقف يقول لك والله عملها الملك عبد العزيز، وعملها الملك فيصل، وعملها الملك مين؟ فهد ولا الملك خالد؟ المهم فيشاور يقول لك ده الملك عبد العزيز، وده الملك فهد، وده الملك ايه؟ فيصل، على ان هو ده المكان اللي بناه مين؟ الملك عبد العزيز، مش ان ده الملك عبد العزيز واقف هنا؟ اخبلك ازاي؟ فيعبر عن المخلوق او المصنوع بذكر ايه؟ صانعه. فهمت ازاي كده؟ نفس الكلام عندما يرد اسم، هذا الاسم انما هو تعبير عن ذكر المخلوق بخالقه، فهذا ليس من اسماء الله الحسنى، دي من اضافه المخلوق الى ايه؟ الى خالق. يعني مثلا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اتاهم من حيث لم يحتسبوا، ام اتاهم امر الله من حيث لم يحتسبوا انه زيد الاكل تعتبر هو كده؟ ذلك الامر الذي اتاهم من حيث لم يحتسبوا انه قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في اصحابه. يعني هم توقعوا كل هذا الا ان الرسول ياتيهم في هذا الوقت على طول مباشره، فاتاهم الله، اتيان الرسول مع اصحابه اليهم عبر عنهم باتيان الحق سبحانه وتعالى له. يبقى ده من اضافه ايه؟ المخلوق الى خالق. وليس من إضافة الصفة إلى موصوف، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. فالله عز وجل عبر بإتيان رسوله عن إتيانه هو سبحانه وتعالى، وده كلام أهل العلم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يأتوا منه، أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب والخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة، إلى آخر ما قال الشيخ السعد. طيب إحنا عايزين بقى مثال للشرط الرابع، مثال اللي هو الأسماء اللي ما انطبقش عليها الشرط الرابع. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الإيه؟ الظهر، بيدي الأمر أقلب، صحصح معي، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الظهر ابن حزم ذكره في الأسماء استنادا الى هذا الحديث، يقول انا الظهر، يبقى الظهر من الاسماء، في حين ان الظهر اسم لتعاقب الليل والنهار. فكلمه انا الظهر اي خالقه، قل انا الظهر، هل الظهر ان ربنا هو نفسه الليل والنهار ولا هو خالق الليل والنهار؟ ولذلك اسم الظهر ليس من اسماء الحسنى، لانه لا يدل على وصف، لا يدل على ايه؟ على وصف. والشيخ ابن عثيمين وغيره من المشايخ قالوا ان الظهر ليس من اسماء الله الحسنى، من اسباب استبعادي لا يحتمل معنى يلحق بالاسماء الحسنى، كما انه في حقيقه اسم للوقت والزمن، كما قال سبحانه وتعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الظهر، وهم يريدون مرور الايام والليالي او الليالي والايام. والحديث لا يدل على ان الظهر من اسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الظهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله أنا وأنا الظهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الظهر وما فيه. وبعدين قال لك لا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الظهر في هذا الحديث مرادا به الحق سبحانه وتعالى. وابن حجر قال نفس الكلام، قال عياض زعم بعض من لا تحقيق له أن الظهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الظهر مدة الزمان، الظهر مدة الزمان، وقد عرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت. وقد تمسك الجهل من الدهرية والمعطلة، مش كده برضو معطلة ولا إيه؟ بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم، لأن الظهر عندهم حركات الأفلاك ولا شيء عندهم ولا صانع سواه، وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث أنا الظهر أقلب ليله ونهاره فكيف يقلب الشيء نفسه، تعالى الله عن قول علوا كبير. أيضا يلحق بذلك الحروف المقطعة في أوائل السور ليست من أسماء الله، لأن بعض الناس عدوها من أسماء الله الحسنى، صوفية بالذات يعني، لك ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، أنا الله أعلم، أنا الله كذا إلى آخر ما قال. وبعض الناس يقول لك إيه؟ كل واحد منها اسم، ألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذي في قال، ولام يعبر به عن الحرف الأخير من قال، إلى آخر هذا الكلام. لكن الكلام ده غير صحيح، وهذا الكلام يعني يقول لك ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور. الله أعلم المراد منها. نعم، وده مش معنى أن ما لهاش معنى، لها معنى، معناها أراد بها رب العزة والجلال أن يتحدى الرسول العرب من خلالها، أن دي تكون منها القرآن، فكونوه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بها من خلاله. الأسماء المقيدة مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. شوفوا كده يا اخوانا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إيه رأيك في قوله اللهم أنت عضدي؟ العضد معروف من الكتف للكوع، أما أقول أنت عضوي، دي من إضافة مخلوق لخالق ولا من إضافة صفة الموصوف؟ قول ما ينفعش هنا بيس. يبقى كلمة أنت عضوي يعني خالقه مقويه، مش من تعضد أن ربنا سبحانه وتعالى موجود في كتف الواحد. من يقول هذا الكلام؟ وعلى ذلك دي يعني جايز عندنا احنا أسماء محدودة زي العضد، وأيضا زيها برضو أسماء الأعداد إذا أطلقت على الله، ومنها المعاذ. شفت بقى السبب ان احنا دخلنا الآخذ وشلنا المعاذ؟ لأن لقد عزت بمعاذ. المعاذ هنا الملجأ والحصن، الحصن من إضافة المخلوق الخالق مش من إضافة الصفة الموصوف. أسماء الأعداد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هنا في الحالة دي رابع خمسة أو ثالث أربعة أو ما شابه ذلك، هذه ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما دي أسماء الأعداد عبر بها الحق سبحانه وتعالى بقياس الأولى. ولذلك نفى الله عن نفسه كوني ثالث ثلاثة، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث ثلاثة. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ دي كشفت لنا الحقيقة. طبعا ده بخلاف واحد، طب والواحد ما هو عدد؟ لا، الواحد هنا فيه الصفة، لأن الواحد دل على وصف الواحدية، والواحدية نفي المثلية، والأحد دل على نفي الشبيه بالكلية، والوترية دل على نفي الشفعية، الوتر دل على نفي الشفعية. عسى تكون المسألة الآن في دلالة الاسم على الوصف قد اتضحت، بقي دلالة الوصف على الكمال المطلق.